من الطاهر. اللهم بلغنا فهمتك إجل علمي والمسنا حسب حقائقه ونبهنا على كشف المحدودات لطائفه وافتح علينا مقفلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على محمد وآله خير البرية. وصل على سيدنا محمد خير البرية وعلى الإصابة الهاجة المهدية. نعم لا كلهم يعني هو أصله يعني قلت لا يكون أصله مسائل عقلية تمام معروفة بنتاش واحد فيها مدري كم ما يدري بصلاحهم وبدأوا جاوا يشيحوا جاريبها من قبل ما بلا صلاحات فيها لكن هو أبي بيقولوا ما فائدة بالنظر إلى العلوم الدينية لكن احنا قلنا انه بيذكر في فائدة اول ما بخلطت كتب اصول الفقه به سواء استدلالات فيجي اثناء الاستدلال على المسائل بها يستدل بالطريقة المنطقية في كثير من الاستدلالات اذا ما واحد قد درابه ما هو داري وش بيشتوي ولا وش بيقولوا ثانيا قلنا المنطق علم الان منذ ذلك الوقت مستقل يدرسوه فلسفة في الجامعات وفي جامعات إسلامية وغيرها ينبغي أن يكون واحد لو ما بلا قليل إلمان به وهو يجي عالم دين كان يستصف الملاحدة إلا هندي وضعوه لكن ما وضعوه لجل الإلحان سواء إنما كانوا فلاسفة سواء ما به دين يجمعهم ولا شيء ما بلا النقاش العقلي فلجل كان حذقهم وبصرهم بيجي مغالطة سبروا قانون للنقاش والمجادلات العقلية لعد يسبروا مغالطة سواء كل المجادلات يسبروا أمورهم المسلمين بيسبروا مذاهبهم والكفار يسبروا مذاهبهم والمحقين يسبروا مذاهبهم ماذا هذا دخل باني خاصة بالكفر لأن المسلمين بيسبروا بها الإسلام سواء بيستدلوا بها على الإسلام استدلال صحيح سواء المنطق ايوه ما هو خاص بالكفر نعم نعم صحيح لا أكثر من دعم الحج وين أول وين كان الحكومة في القضية الشرعية في سنة 2020 افهموا يعني وش بيقول اتصال وتنافي نسبتين ولا تنافيهما وش اشتي تنافي النسبتين ان يجو كل وحده هذا باجي فالوسم قال حكمة قال حكمة فيها بايش قال حكمة فيها باتصال المقدم التالي دي قال انها متصلة يعني كأن احنا حكمنا قلنا طلوع الشمس متصل بوجود النهار سواء هذا إذا بينهم اتصال سواء وإذا بالتنافي معناته إن الجملة تنافي هذه الجملة ما بينهم والسلب والإيجاب إنك تحكم من ذلك كلما كان النهار كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا هذا إيجاب الجملتين ايوه والسلب انك تسلب الجملتين جمعا اليس البت كلما كان فالليل موجود سواء هو يعني السالبة يعني بيسلب الجملتين يسلب اتصال الجملتين يسلب تنافي الجملتين سواء ما يسلب ان كانت في التنافي ان كانت تشتي انك تحكم بتنافيهم قبل تدخل عليهم السلب يعني ما هم متنافيتين وإن كانت تشتي إنهم إيش متصلتين ودخلت أنت عليهم السلب تمضي الاتصال في بينهم سواء هي الكلاسة فيه الجملة الثانية القضية الثانية سالبة، القضية الأولى موجبة. الفرق بينها وبين المنفية حين أقول إن كانت الشمس طالعة الجملة تسمع الجملة نفسها وش ما هي على المثال. الجملة نفسها وش ما هي، ما هي مسألة، لأنه صح أن تكون سالبة وأن تكون موجبة، ما هي مسألة في الجملة نفسها. السلب والنفي يكون بين الثنتين، يعني لا ما دخل سلب على العموم عليها أيوة على الثنتين في موجبة، لو الثنتين سالبة دي لو الثنتين كل واحدة داخلها منفية، لكن الاتصال بينهم اتصال بين المنفيتين ولا بينهم تنافي. وين الضالة؟ أمس هي هالزمن لا تحمل ذلك كله. ما هي مسألة؟ بدهم يجون سالبتين جمعة، بدهم يجون موجبتين جمعة، بدهم يجون مختلفتين، ما هي مسألة. المسألة أنك توجب الاتصال بينهم أو تنفي، أنا سالبه موجب. يعني تقول هذه متصلة بهذا، أو تقول هذه متنافية مع هذه المسألة. لا انت الطرفين مالك حاجة، جاز فيها لو جاز جمعة الأربعة جمعة. قلنا السالبة وده موجبة، ولا ده ولا كلهم سالبتين ولا كلهم ايش موجبتين. وإن حكم في القضية الشرطية بتنافي نسبتين، سواء كانت النسبتان ثبوتيتين أو سلبيتين أو مختلفتين. أنا قال ما حكم فيها بيش بثبوت، بثبوت نسبة أو نفيها، سواء ثبوت نسبة ولا وهنا حكم بالتنافي بين الجملتين. الجملتين ما هم هناك حكمنا بثبوت هذه النسبة على تقدير ثبوت هذه النسبة، سواء وهنا حكمنا بالتنافي بين هاتين النسبتين، هذه النسبة تنافي هذه النسبة. يجعلها كلها سلبيتين حتى الله سلبيتين. ايوه وش قلنا؟ تقول ديك ثبوتية، تقول ثبوتية والقضيتين سالبتين. ها؟ يا أخي فالأولات قد حكمنا بثبوت نسبة على تقدير ثبوت نسبة أخرى، ولا حكمنا كنا ولا حكمنا بثبوت نسبة على تقدير نفي نسبة أخرى، ولا سواء كلها ثبوت بلا ثبوت على تقدير ثبوت نسبة ولا ثبوت على تقدير نفي نسبة. أما هنا واسمع وهنا النسبتين ما دخل فيهم، النسبتين يجوز يكونوا ثبوتيتين ويجوز يكونوا سالبتين، ما هي مسألة داخلها، ما هي مسألة. وهنا مشتي ايش الحكم بالتنافي بين الجملتين، ما بشي حكم بثبوت على تقدير ثبوت او على تقدير نفي، بل ليش الحكم هنا بالتنافي. حكمنا بان هاتين الجملتان متنافيتين، هذا ضد ذا، هذا استنفر من هذا. ها يا جماعة كل ما فرحت نقف حدود أو بعد يا محمد أطير المعلومة سألتها وموجبة سألتها أيوه علي سألتها وموجبة هلا وش عنك كذا فالأول طاب الله العجلة من استعجل. فالأول حكم بثبوت هذا، أنا حكم ده طلع عن هذا حكم بثبوت هذا على تقدير تمام. على تقدير وش ما ثبوت هذا المهم هنا الحكم في جهة الثبوت، ثبوت هذه الجملة إما على تقدير ثبوت هذه الجملة أو على تقدير إيش؟ أنا فيها سواء كانت السالبة ولا موجبة، وذو سواء كانت سالبة ولا موجبة، ولا كانت سالبة جمعة ولا موجبة جمعة. الحكم بثبوت السلب. أي حكمت بأن السلب ثابت على تقدير النفي. يعني إذا لم تكون الشمس طالعة النهار ليس بموجود. لا ما لا إذا لم تكن الشمس طالعة النهار ليس موجود. النهار ليس موجود. لم تكن الشمس طالعة ما هو سلب. حكمنا بثبوت هذا السلب على تقدير ثبوت وجود الليل مثلا على تقدير وجود الليل ولا على تقدير سلب النهار كلها ثابت. يعني يقول إذا لم تكن الشمس طالعة فالليل موجود. وهنا في ليلة 10 حق اليوم حكم بالتنافي بين النسبتين ما عبش بثبوت ده على تقدير ده ولا ثبوت ده على نفي ده، بل هذه تنافي هذه، هذه الجملة تنافي هذه الجملة، ليس بينهم اتصال، بينهم تنافر، بينهم تنافر بدل الاتصال. المثل الاتصال التنافر قد يكون نافي أو قد يكون اتصال بايجي. إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود. اتصال حكم بثبوت نسبة على تقدير ثبوت أخرى. كيف الحين النفي؟ بل هنا التنافي، التنافي عادة ينقسم، لذي نكمل على نحتاج الصفورة الثانية. التنافي بين الجملتين نفسه عادة ينقسم تمام. إما أن يكون يعني يكون التنافي بينهم في الكذب، يعني ما يجبر يكذبوا جمعا تمام. هذا في الخلو ما يجي أمثلتها كلها، بيجيب هذا التفصيل، بيجيب هذا التفصيل مثل هذا، إما لا شجر وإما لا حجر، بعد تحينوا فيه أوجه أكثر من أمثال ديها، تمنع ديها أسهل، ديها أسهل، ديها أسهل، دوارة أسهل لك من لا شجر ولا حجر تمام. الموجبتين هذا معنى لا يكذبوا جمعا، لا يجبر بيها الشيء، بيها لي بينهم لا يجوز تسوق عليه ولا ديه، هذا بيسموها ايش؟ مانعة ليش؟ ها؟ مانعة ليش؟ مانعة الخلو، ولا يمتنع الصدق ما يصدقوا عليه جمعا، هذا مانعة الجمع سواء ما يصبر من سبده صلاة ولاده سواء جمعا. هذه الدائرة سواء نسبنا ذه إليها، يعني تصدق عليها، يصدق عليها مثلا الإنسان يقول هذا إما لا نقول هذا إما لا شجر وإما لا حجر، ديه نفسه حكمنا عليه بأن لا شجر وديه وشي شناهو شناهو شناهو ما المسألة ثلاجة سواء ثلاجة جمنا أي حاجة حكم قلنا هذا هذا إما لا ليس هذا إما لا ها لا لا كيف قال مثال حتى ليس هذا إما لا شجر هذا إما إما لا شجر وإما لا حجر هذا ما هو سابر يخلو منه ما هو سابر تكذب بالنسبة لها القضيتين يصبر وجوه لا شجر ويصبر وجوه وهاش لا حجر هذا ما هو سابر لأن لا شجر معناه غير الشجر وغير الشجر كل شيء ولا حجر معناه غير الحجر وغير الحجر كل شيء ما عاد جابر يجوا مع هذا الشيء نهائيا هذا منع الخلو ما هو جابر يخلو من واحد منهم ليش ما بيقول لا لا شجر ليش بيقول ما بيقول لا شجر انت تقول شيء قلنا لا شجر قلنا لك من قولها غير الشجر هذا غير الشجر واذا قال هذا لا شجر يعني شجر يعني شجر شتات يبس وجهه ما عاد الخلو لا ما راح اجرب لا شجر ولا لا ما يعني هذا غير الشجر وغير الحجر ما هو جابر لا يجوه غير الشجر وغير الحجر يجب عليه جمعة لا غير الشجر لا شجر يعني الشجر يعني باقي الشجر أي بسم الله رحمة الله إن لا شجر يعم الشجر ويعم باقي الأشياء هذا هو إيه مفهوم باش تم الأساس إذا منكم ما تفهموا كذا من التمثيل قال إن يا أو نبي حكم بالثبوت على النفي الآخرة يعني حكم بالثبوت أو حكم بالنفي يعني حكمنا بثبوت هذه النسبة على تقدير هذا أو حكمنا بانتفاء هذه النسبة على تقدير هذا النسبة وأو نفي اشتينجوه لا يخلو منهما اشتينجوه جملة شرطية لا يخلو منهما لا ما هم كبير كل شيء غير حجر إن الشيء يجو بالشيء يستلزم نقيض الثاني يجو العين الأول يستلزم نقيض الثاني اللي يصبر يجو به نقيض إذا ما معه نقيض ما جبر أيوة يصبر يجو مع الثاني نقيض وهو الشجر مثلا إذا قلنا هذا إما لا حجر وإما لا شجر جو إما لا حجر يستلزم نقيض الثاني سواء يستلزم الشجر ما هو من جملة لا حجر الشجر ومن جملتها ما استلزمه إذا ما لا أبراد إذا ما جاب الشيء استلزمه أي نعم وإن حكم في القضية الشرطية بثلاث نسبتين سواء كانت النسبتان ثبوتيتين أو سلبيتين أو مختلفتين وهذه هي الموجبة أو لا تنافيهما حكم بالتنافي أو حكم بعدم التنافي قال أو لا تنافيهما يعني عدم التنافي حكم بعدم التنافي أي حكم في القضية الشرطية برفع تنافي النسبتين كذلك ثبوتيتين أو سلبيتين أو مختلفتين وهذه هي السالبة لا يا سيدي ما تظهر لنا حجم سالبتين جمعة استخر السلبيه من ضربة هذه مجموجة حي وسلبة يتنافوا ولا ما يتنافوا فيها هذا سلب وذا فيها سلب ما له دخل في الاتصال دي بينهم يعني مبلا بنتم في الاتصال دي بينهم ما تنفيه ولا تنفيه وبايز بر فيه كله سواء كانت وش ما هي سواء كانت وش ما هي في داخلها ما له علاقة جملة واحدة ولا متنافية ولا متنافية ولا سلبيتين ولا ثبوتيتين ولا واحدة سالبة واحدة موجبة ولا والجملة وسياك الأولى بايز بر فيها هي كان حكم فيها بثبوت نسبة تقدير نسبة أخرى يعني نفس الكلام يعني ما دخل السلب والإيجاب فيهم لا تحكم باتصال الجملة بلا الجملة ولا انت ولا بعدم اتصالها وإذا تحكم بتنافي هذه الجملة عن هذه الجملة أو بعدم التنافي إلا وسواء كان ذلك إلا لا يا أخي السلب داخل الجملة نفسها السلب داخل الجملة نفسها وإذا عندك سلب التنافي بينهم مسألة ثانية إما أن تثبت التنافي ولا تجلبه، مسألة أخرى. ها؟ إيوه يعني التنافي فيه إيجاب، إنك توجب التنافي، تقول إن بالتنافي ولا تجلبه، تقول ما بشي تنافي. تمام؟ تشبه بالتنافي به جملة وجملة متنافيتان، سمع. إما أن تحكم بالتنافي هذا إيجاب، أو تحكم بعدم التنافي هذا زلف. هذا عدم التنافي تقول ما بينهم تنافي. ها؟ قد يكونوا متصلتان وقد يكون كل واحدة من بلاد ما لهم دخل. عدم التنافي قد يكون تكون متصلتان أو تكون كل واحدة من بلاد ما لها دخل في الثانية. المهم ما بينهم تنافي. عدم التنافي ان تحكم به منافية هذا النسبة، ولا عدم التنافي به وحدها وده وحدها، اما بينهم اتصال ولا ان كل وحدهم بلاد ما بينهم لا تنافي ولا اتصال. بايجيب وسواء كان ذلك الحكم عنادا بأن يكون في الطرفين أو في أحدهما ما يكتب التنافي. هذا مقابل قول في الأولتين إنها يكون به الزوم، أو قال به الزوم وهنا يجو بهش العناد، سواء ما العناد يجو بين المسألتين في نفسهم، سواء جوم متعاندتين من أصلهم مثل ما قلنا هناك الزوم، ولا ما بلا مصادفة، سواء ما بلا صدفة، اتفاق هو صدفة. بأن يكون في الطرفين أو في أحدهما ما يقتضي التنافي بينهما، بأن يكون مفهوم كل واحد منهما في أي مادة نقيضا للآخر أو مساويا لنقيضة. يا حقا سواء إما نقيض ولا مساوي للنقيض. نقيض نحن نقول هذا إما فرد وإما زوج، سواء ولا نقول هذا إما فرد وهذا منقسم بمتساوي، هذا مساوي لقولنا زوج. نقيضا للآخر أو مساويا لنقيضه في الحقيقية، هذا الحقيقية إذا هو نقيض له إلا هذا العدد إما فرد وإما زوج، ولا هذا العدد إما فرد وإما منقسم بمتساوي، هذا ما سوى هذا فلاش. نعم وش عدده؟ أيوة مقابل قسيمة يعني زوج، يعني عددا زوجيا المنقسم المتساويين هو العدد الزوجي، ما هو هو المنقسم المتساوي نقيض للآخر أو مساوي. هذا اسمه زوج مساوي يا أخي، فرد هذا فرد سواء ومعنى زوج أو نقي أو مساوي له، وهو هاش منقسم بالمتساويين، جاءوا معناه شيء ونقيضه ولا شيء ومساوي النقيضه. هذا حقيقي اللي بيقول الحقيقي من قبل الفرد والمنقسم المتساوي مساوي للنقيض، يعني مساوي النقيض فرد زوج لا زوج، مساوي الفرد لا زوج، والنقيض زوج لا زوج لا فرد، مساوي النقيضه ما في مساوي النقيض، منقسم بمتساوي الا لا مساوي نقيض فرد منقسم بمتساوي. نقيض فرد زوج منقسم بمتساوي. مساوي. الحقيقية هي النقيض مساوي للنقيض. سوا. تقول لا فرد ولا زوج. لأن ما بشي قسم غيره. ما بلاد عنك نيجوا حتى قسم غيره. أما هو الواجع بيقولوها نقيض الشيء هذه يدخلوا عليه لا. لكن إذا ذاك يساوي الزوج ما بشي غيره. الزوج مساوي لقولنا لا فرد. سواء هي سواء او اخص من نقيض الاخر. ها وش يا اخي كمل هذا فرد وش نقيضه رجع نخله هو يجاوب لك يدري هو ام ولا معنا زوج وفرد وين هو زوج وشو نقيضه؟ ها؟ لا زوج سواء وشو المساوي له؟ تمام؟ الفرد ما هو مساوي إلا زوج حيوان ناطق ولا إنسان؟ هو نفسه يعني هو يصدق عليه الله زوج هو الفرد ولا لا زوج فرد لا زوج فرد هذا مساوي ما هو زوج فرد لا زوج فرد لا بعد يدرك قبل الأصقع هياسا أو أخص من نقيض الآخر في مانعة الجمع أو أعم من نقيض الآخر في مانعة الخلو هذا بيجي أخص من نقيض لاش الآخر جهو أقل منه عموما سواء يظهر لا يمتأمل لا أخص منه هذا نقول هذا حجر نقيضه ايش لا حجر حجر اخص من من من نقيض من نقيض لا حجر هو انسان لا نقيض واحد انا قلت هذا انسان فهو هذا حجر نقيضه لا حجر ولو قلت هذا انسان اخص من لا حجر نقيض حجر المهم لا حجر انسان, إنسان اخص اكرمك إنسان أخص من حجر أخص من حجر أخص من لا حجر كان لا حقه يقول له إذا قلت لا حجر إنسان هو داخل فيه إنسان أخص منه هو داخل فيه إذا قلنا هذا الإنسان ليس لا هذا لا حجر إنسان هو أخص ما كان إنسان قال عجل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا إما حجر وإما لا حجر لا ها لا حجر لا حجر لا حجر لا حجر لا حجر لا حجر لا حجر لا حجر لا حجر لا حجر وهو غير الإنسان مثلا أو حجر وإما لا حجر وهو يشتي بها الإنسان أقول هذا مثلا الذي هو الإنسان إما أن يكون حجر أو لا حجر حسمك هذا الذي هو الإنسان أخص من نقيض حجر أخص من نقيض حجر لأن الإنسان ولا حجر داخل فيها الإنسان والحيوان ولا والباقي سواء من كونها مانعتها جمع هذا ما سبري جمع ما هو سبري جمع الأخص ولا عم فيه يعني يجو هو يجو هو لا حجر وحجر يعني يقول لا يشي قد تقول كل ما كان إنسان فهو لا حجر تقول هذا مشيرا إلى إنسان ما يكون حجر وإما لا حجر فلا يجوز ذلك إلا يعني هذا ما نعت الجمع لا نعت الجمع ما هو جبري جمع هو حجر ولا حجر نعم ليش لأن هذا الذي أشرنا إليه أخص من النقيض أخص من لا حجر الأخص ما جبري جمع الأخص ولا حجر حين تقول هذا حجر أو إنسان تقول هذا مشيرا الى انسان ما يكون حجر, حجر او انسان او لا حجر أخص هذا اخص هو او انسان هو انسان اخص كنا قال لا الا الحجر اخص من لا حجر لكن نشتي جوا نقيض الاول نسيم الاول هو اخص من نقيض الثاني هذا حجر او انسان هذا الانسان قريب النجمة أريد أن نجعل هذا الجملة على تصدق أو تصدق على هذا هو آدمي آدمي بالشيء تصدق على هذا الكلمة طيب ها هو ضروري جوه أخص من نقيض الثاني هذا في مانعة الجمع حين تقول هذا مشيرا إلى إنسان هذا حجر أو لا حجر قلنا هذا وهو الإنسان أخص من الثاني أخص من لا حجر أيوة هذا اسمها مانعة الجمع ما هو زابر يسمع فيه جوه حجر أو لا حجر وإستقع الإنسان اللي أقول فيه كذا أقول هذا الإنسان إما حجر وإما لا حجر وإما لا حجر هذا الزماش مانعة الجمع ما هو جابر يصدق عليه جمعا يصدق عليه إنه حجر وإنه لا حجر قبل واحد مني لك ليش لجلنا أخص من نقيضة الثاني أو كان الحكم اتفاقا بأن لا يكون هنا أو أعم من نقيض الآخر في مانعة الخلو سواء قل هذا يشيرين إلى أمر إن كان إما لا حجر وإما إيش لا وإما لا شجر سواء سواء إما لا شجر وإما لا حجر هذا الإنسان ها لا لا حجر ولا حجر ولا شجر واحد أو تكون أو أعم من نقيض الآخر بصير كيف كان يكون مفهوم كل واحد منهما مفهوم كل واحد منهما أعم من الآخر لا حجر أعم من لا شجر أيوة لا شجر هذا أخف ولا أعم أنا هي إما لا شجر أخف هذا إما لا شجر أخف وإما لا حجر أعم سواء مفهوم كل منهما مفهوم الثاني يكون نقيض ليش آخر هذا مانعة الخلو شير كيف قال مثل قولك إما لا حجر وإما لا شجر فنقيض لا شجر شجر فلو قلت هذا لا حجر فهو أعم بأن يكون مفهوم كل واحد منهما أعم من نقيض الآخر أعم من نقيض الآخر قلنا هذا إما لا حجر وإما لا شجر ابسم قلنا لا حجر وإيش نقيضها حجر لا شجر أعم منه كل مفهوم كل منهما أعم من نقيض الآخر مفهوم كل منهما أعم من نقيض الآخر مفهوم لا شجر أعم من نقيض لا حجر لأن نقيض لا حجر حجر ولا شجر أعم منه لأن يشمل الحجار وغيرها وكذلك العكس كيف ملعب هذا الحين شجر وحجر لا شجر ولا حجر هذا مفهوم قلنا هذا إما لا شجر وإما لا حجر هذا معنى الجملة هذا إما لا شجر وهذا إما لا حجر هذا الجملة الأولى ها مفهوم كل منهما أعم من نقيض الآخر أيوة لأن إما لا شجر نقيض الشجر فهو أعم من نقيض الآخر كلام هون تجبنا به سواء نقول هذا قلب الصبر وشو أمدري وشو سواء كان قلب الصبر باش هذا جتنا عداش لا جدك المعلومات بوس انتك المعلومات خلي هذا انتك يقول هذا اللي وشو ها إن لا شجر طبعا وشو نقيض لا شجر وشو نقيض لا حجر هذا عندك كي حتى مبارره ها ما لا شجر نقيضه لا شجر اسمع مفهوم كل منهما في هذا نقول هذا إما لا شجر وإما لا حجر مفهوم كل منهما أعم من نقيض الآخر مفهوم هذا أعم من هذا ومفهوم هذا أعم من هذا وش يعني مفهومه يعني نقيضه الذي يفهم من هذا هو أعم من هذا. يعني غير حاجة لا أعم من شجرة. والذي يفهم من هذا هو أعم من هذا. من وين منع الخلو؟ ها؟ منع الخلو من وين؟ ما هو جابر يخلو منه؟ ما هو جابر يجو حاجة يجو يخلو عن الأعم والأخر؟ غير ذاك. شوف أي شيء ما هو جابر يخلو عن الأعم والأخر. ما عاد السابر يخلو شيء عن الأعم والأخر. ما عاد السابر إذا قلتها بتردين ما في المسجد أو خارجه. نعم. ما خارج أعم إلا داخل. طيب تبغى تخلو منهم؟ لا. أيضا هذا نفسه. إما شجر وإما لا شجر وإما لا حجر. ما عاد السابر يخلو من واحد منهم. لا لا شجر ولا لا حجر. لا لا شجر ولا لا حجر. لا هم لا عم ولا هم لا خف. كذا لا لا شجر ولا لا حجر. هذا دي باهو سال. لكن تجي لنا هذا الحين ديك غير غير شجر ولا حجر. غير شجر ولا بنتي لنا من ذيك. ها؟ من الأولى غير شجر. ها؟ هو واحد منهم. لأن إحنا قلنا إما لا كذا وإما لا كذا. إما لا شجر يعني لا كذا. لا هو إما لا شجر. حجر. هذه هو أعم من حجر. نقول إن ذي نقول إنها إما لا شجر حكمنا عليها بأنها أعم من ذي إيه أعم من حجر وهين حكمنا عليها بذي حكمنا عليها بأنها أعم من ذي لا كل مفهوم كل واحد منهما نقيض الآخر أعم من نقيض الآخر فلا جال ما لا حجر هذا انا وجهنا نسبر ما معه سلجم باقي عيشة تفهم جسيان سبر ما في بيت سبرنا الحين لا شجر هو أعم من حجر لا حجر أعم من شجر أعم من أعم من نقيض الآخر آه ما بلدنا ما بلدنا خلاص خلاص صلى الله عليه وسلم نجح نجح على الحصة ما هو نجح نجح في على خطورة والصلاة هذا ضخمة جور نحارب ومن أعبد الله شجر أعبد النقيض واحد يكتب يكتب هذا هذا جواهر كذا عنده بالجرة كبر هذا عنده بالجرة في هذا هاشين ولا جيم ولا هذا جواهر ولا هذا مربع عادي